وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من هذه الآية المباركة، نتحدث عن صنع الحياة، هل الحياة التي نراها متمثلة أمامنا في الكائنات الحية، هل هي ظاهرة كيميائية أم هي ظاهرة معلوماتية؟ لا إشكال أن هناك حاجة ماسة إلى المعلومة في بناء الحياة، فهناك حاجة إلى المعلومات في بناء الخلية الحية ومكوناتها، وهناك حاجة إلى المعلومات في الشفرة الوراثية لتقوم بإسهامها في توجيه الخلية الحية. المعلومات ركيزة أساسية في خلق الحياة وصنع الحياة، بل أن بعض العلماء ذهب إلى أن الحياة هي ظاهرة معلوماتية قبل أن تكون ظاهرة كيميائية. الحياة بنفسها ظاهرة معلوماتية. لاحظ معي، بن كيمستن في مجلة العلوم ديسمبر 2003 قال: لو سألت أي إنسان ما هو أصل الحياة لأجابك المادة والطاقة هما أصل الحياة، ولكن الصحيح أن الأصل في الوجود هو المعلومة، لولا المعلومة لما جرت الطاقة ولما تحولت إلى مادة. هناك حاجة إلى المعلومة. لاحظ الروبوت في مصنع السيارات، يقوم الروبوت بتجميع قطع السيارة ليكون سيارة، ليؤلف سيارة. لولا وجود برنامج كمبيوتري يحمل معلومات يوجه هذا الروبوت لما استطاع تأليف السيارة من القطع المجموعة أمامه. كذلك أول بذرة للكون وهي الطاقة لا يمكن أن تجري لتتحول إلى مادة لولا وجود معلومات تمشي وراءها معلومات توجهها في قانون التحول. إذن المعلومة هي أصل الوجود، وليس أصل الوجود هو الطاقة أو المادة. هذا رأي عالم. رأي عالم آخر ديفيز يقول: لقد اعتدنا أن نعبر عن الكون بأنه ظاهرة فيزيائية، وأن نعبر عن الحياة بأنها ظاهرة كيميائية، لكن تقدم العلم أثبت أن الحياة ظاهرة معلوماتية. المعلومة قبل القانون الفيزيائي، المعلومة قبل التفاعل الكيميائي، المعلومة هي البذرة وهي الأصل. الأصل هو المعلومة، جاءت المادة لتجسيد تلك المعلومة ولتمثيل تلك المعلومة. المعلومة هي الأصل. بعض العلماء استفاد من هذه النقطة وهي أصالة المعلومة، الأصل للمعلومة، استفاد منها في تحليل هذه الآية المباركة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليش الآية عبرت بالقول؟ واحد يسأل هذا السؤال، ليش الآية ما قالت إنما أمره إذا أراد شيئا أوجده؟ ليش يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له؟ يحتاج يقول له بعد إنما أمره إذا أراد شيئا أوجده. ليش يقول أن يقول له؟ خلي قول هو الواسطة ثم يخلي الوجود. أن يقول له كن فيكون، هم من الأول يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أوجده، خلاص. يقول هذا تعبير عن المعلومة. يعني شلون؟ يعني لا يوجد شيئا تبارك وتعالى، لا يوجد شيئا حتى يغرس معلومة الوجود في علته قبل إيجاده. هذا الشيء الذي يريد أن يوجده قبله علة، يغرس المعلومة في علته التي على أساس هذه المعلومة تقوم العلة بإيجاد ذلك الشيء. يعني هذه بذرة التفاحة، بذرة شجرة التفاح، هذه البذرة حتى تتحول إلى شجرة، نفس البذرة تمتلك معلومات تسير على ضوئها لتتحول إلى شجرة. أن يقول له يعني أن يعطيه المعلومات لكي يسير على ضوئها فيتشكل ويتجسد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يعطيه المعلومات فيكون على ضوء تلك المعلومات. زين، الآن إحنا اعتبرنا المعلومات أصل الحياة، أو اعتبرنا المعلومات ركيزة من ركائز الحياة. بالنتيجة نتيجة واحدة، المعلومة ركن في الحياة، لا يمكن صنع الحياة بدون معلومات، المعلومات ركن في الحياة. لأجل ذلك نجي الآن نتحدث عن محاور ثلاثة استعرضها لك باختصار في الربط بين المعلومة وبين انطلاق الحياة من المبدع الحي جل وعلا. نجي الآن إلى المحور الأول، الربط بين المعلومة وبين المبدع الحي جل وعلا. هنا حتى نستوضح الصورة بشكل جيد أذكر لك أمور ثلاثة. أمر الأول، هل البصمة المعلوماتية تدل على مصمم ذكي؟ إذا شفنا معلومة في جهة ما، هل تدل المعلومة على أن وراءها مصمم ذكي أم لا؟ هل المعلومة بصمة تدل على مصمم ذكي أم لا؟ الجواب نعم. ما هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد تطبيق المصطلح الرياضي المعبر عنه بالتعقيد المتفرد السي. هذا المصطلح الرياضي السي التعقيد المتفرد أينما طبقته اكتشفت وراءه مصمما ذكيا. شلون؟ الآن أبين لك شاهد على تطبيق هذا المصطلح. عام 1997 أخرج فيلم اسمه فيلم التواصل، تواصل مع الفضاء، تواصل مع الفضاء الخارجي. هذا الفيلم يسرد قصة عالمة فضاء إيلي أروي. هذه العالمة قامت بجهود جبارة في سبيل أن تستخرج هل في الفضاء حياة ذكية غير عالمنا؟ عالمنا يعج بالحياة، هل في الفضاء حياة ذكية أم لا؟ وكيف نتوصل إلى هذه النقطة أن في الفضاء حياة ذكية وراء حياة عالمنا أم لا؟ كيف؟ أرسلت إشارات إلى الفضاء، ينتظر إجابة عن هذه الإشارات. ما الذي حصل؟ جاءت الإجابات من تتابع طويل للأرقام الأولية. شنو الأرقام الأولية؟ تتعرفوا في الرياضيات عندنا أرقام أولية، عندنا أرقام متكررة. الأرقام الأولية من بين 2 إلى 101، زين؟ هذه الأرقام 3, 5, 11, 101, 111, 1111 وهكذا. هذه الأرقام سمى أرقام أولية، لماذا؟ أرقام لا تعتمد على رقم قبلها، هذا الرقم ما يعتمد على مركب رقمي قبله. ليش؟ لأنه لا ينقسم إلا على واحد أو على نفسه. تجي 11 مثلا، رقم 11 لا يعتمد على مركب رقمي قبله، ولذلك رقم 11 لا ينقسم إلا على واحد أو على نفسه. بينما تجي للأرقام المتكررة 4, 8, 16, 32 وهكذا، 64، هذه أرقام متكررة. شنو يعني أرقام متكررة؟ يعني 2، رقم 2 تكرره يبني هذه الأرقام كلها، هذه السلسلة كلها يبنيها رقم 2. إذن هذه أرقام متكررة. عندما أرسلت الإشارات إلى الفضاء جاءت بعد هذه الإشارات استجابة لها، جاءت أرقام أولية بتتابع طويل، تتابع مستمر. كل من الأرقام الأولية 11, 111, 1111 دائما من سنخ الأرقام الأولية التي لا تنقسم إلا على نفسها. اكتشفت هذه العالمة أن هناك حياة ذكية. ليش؟ قالت لأنه تتابع طويل لأرقام أولية دون غيرها يعني التعقيد المتفرد، تفرد وتعقيد. أما التفرد فلأن الأرقام الأولية هي متفردة، أرقام الأولية تتميز بأنها أرقام متفردة لا تعتمد على رقم آخر. والتعقيد هو التتابع الطويل، يعني ما أخطأت، يعني هالأرقام ما أخطأت، مرة تجيب رقم متكرر مرة تجيب رقم متفرد، لا، كل التتابع من سنخ واحد من الأرقام الأولية، هذا ما يحتمل أنه حدث صدفة. إذن مصطلح التعقيد المتفرد انطبق على هذه الاستجابة الفضائية، تتابع طويل للأرقام أولية. هذه اعتبرتها العالمة إلي أروي أن هذا أن هذه معلومة، هذا الفضاء قاعد يعطينا معلومة. والمعلومة بصمة ذكاء، متى ما وجدت المعلومة كشفت عن أن وراءها مصمما ذكيا. إذن هناك حياة ذكية في هذا الفضاء، هذه الحياة للملائكة، للأرواح، لأي شيء آخر، المهم أن هناك حياة ذكية وراء هذا العالم من خلال بصمة المعلومات التي وصلتنا. لاحظت شلون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نريد نطبق هذا المصطلح الرياضي التعقيد المتفرد، نريد أن نطبقه على الشفرة الوراثية DNA. كيف نطبق على الشفرة الوراثية DNA؟ أولاً أشرح نقطة حتى ترتبط بمحل كلامنا. بالنسبة إلى الشفرة الوراثية، أعظم أو من أعظم، ما نقول أعظم، هناك إنجازات كثيرة، من أعظم الإنجازات، من أعظم إنجازات القرن العشرين ما توصل إليه علماء البيولوجيا الجزيئية، من أن الحروف الأربعة A, C, G, T، هذه الحروف الأربعة الدخيلة في تكوين شنو؟ الشفرة الوراثية DNA تعتمد على هذه الحروف الأربعة. هذه الحروف الأربعة تتراص في مجموعات، تلك المجموعات هي الجينات، الجينات هي المسؤولة عن تكوين البروتينات، عن التشفير للبروتينات. زين، هذا الجينوم، كل جينوم من هذه الجينات، هذا الجينوم الذي طوله 3 مليار حرف فاصلة 3، يحتوي هذا الجينوم على 7 بليون خانة معلومات. يعني يا دائرة معارف يا يعني شنو هذا جينوم يحتوي على هذا العدد 7 بليون خانة معلومات، هذا الجينوم الواحد. زين، هذا الجينوم الواحد كيف يهتدي؟ والجينوم هو المسؤول عن إيجاد البروتين، هو المسؤول عن التشفير للبروتين، كيف يهتدي لإيجاد البروتين؟ هنا تتدخل الحروف الأربعة. الحروف الأربعة هي التي تقوم بتتابع يؤدي إلى أن يتولد من هذا الجينوم شنو؟ البروتين. طيب الآن نجي للأمر الثالث ليتضح المطلب، ليتضح النقطة لنا بشكل واضح. نجي الآن نطبق اللي ذكرناه في الأمر الأول، تعقيد المتفرد، على ما تقوم به الحروف الأربعة ACGT في توجيه الجينوم للتشفير للبروتين. نجي الآن نطبق ذلك. أحد علماء اللغويات في جامعة هاواي في أمريكا قال: إذا كتبت جملة ذات 10 كلمات، كتبت جملة 10 كلمات، افترض كتبت أنا مسلم مؤمن عاشق للحسين عليه السلام، كتبت هذه الجملة، تدري هذه الجملة ذات 10 كلمات كم نمط إليها؟ كم بناء إليها الجملة هذه؟ كم؟ كم كم؟ يعني إذا تريد تتصور بناءات للجملة، صيغ متعددة، كم؟ جملة من 10 كلمات ذات معنى، كم نمط يتصور لها؟ 3,628.800 جملة من 10 كلمات بدائلها وأنماطها تقدر تخليها على النمط، تقدر تخليها على النمط، تقدر تخليها على النمط. أنماطها 3,628,800 نمط. طيب انت من هالأنماط كلها ليش اخترت هالنمط؟ أنا مسلمون مؤمنون عاشقون، ليش اخترت هالنمط من بين 3,000,000 نمط؟ ليش اخترت هذا النمط؟ إذن معناه في عقلك توجد آلية فطرية ذكية هدتك إلى هذا الاختيار، هدتك إلى هذا النمط دون غيره. هنا يقول هذا العالم: هذه الآلية الفطرية الذكية الموجودة في عقولنا هي معلومة من المعلومات، ولا ليش أنا رحت لهذا الخيار دون غيره؟ من بين 3,000,000 خيار أقدر أركب الكلمات ب3,000,000 تركيب، ليش اخترت هذا التركيب بالذات؟ إذن وجود هذه الآلية الفطرية الذكية عندي هذا يعبر عنه معلومة، وهذه المعلومة بصمة ذكاء تدل على أن وراءها مصمما ذكيا خلقنا تعالى، أودع فينا هذا التصميم الذكي، هذه الآلية الذكية التي تهدينا لاختيار الجمل ذات المعاني الصحيحة دون غيرها من البناءات والأنماط. تماما مسألة الجينوم هكذا تماما. هذا الجينوم يراد من لدينا جين، يراد من هذا الجين أن يولد لنا بروتين، صح لو لا؟ نريد من هذا الجين أن يشفر لبناء بروتين. أمامنا بدائل، أمام الحروف الأربعة، أمام الحروف الأربعة بدائل. كيف من بين هذه البدائل الحروف الأربعة توجه الجين للتشفير للبروتين المعين؟ ليش؟ افترض احنا ناخذ أصغر بروتين، أصغر بروتين يمتلك مثلا 100 حمض أميني، أصغر بروتين. هذا البروتين الأصغر كيف تهتدي الحروف الأربعة في تتابع معين لكي توجه الجين نحو توليده بالذات دون غيره؟ ليش؟ تصور أنت البدائل المطروحة في المقام، البدائل المطروحة 10,130، يعني عدد هائل من البدائل، ومع ذلك تتابع الحروف الأربعة بشكل سلس يؤدي بهذا الجين لتوليد أصغر بروتين معين. احتمال أن يحصل هذا صدفة كما يقول العلماء، احتمال أن يحصل هذا صدفة، احتمال 1/10^-150، احتمال لا يعتنى به. أو يجيك إنسان يقول لك طيب مو صدفة، لكن القانون، القانون الفيزيائي هو الذي اقتضى أن يحصل هكذا. ديفيز يقول هذا غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن القوانين الفيزيائية قوانين ثابتة، بينما الشفرة الوراثية شفرة شنو؟ متغيرة، أمامها بدائل متعددة، والقوانين الثابتة لا تملي شفرة متغيرة. إذن إذا لم يكن هذا نتيجة الصدفة ولم يكن هذا نتيجة القانون، إذن كيف اهتدت الحروف الأربعة في تتابع معين من بين عدد هائل من البدائل والاحتمالات أن توجه الجين للتشفير لهذا البروتين؟ هذا نفس اهتداء عقلي من بين ملايين البدائل أن أهتدي لجملة صحيحة ذات معنى، أي أن هناك آلية ذكية فطرية دمغت في هذا الجين ليهتدي إلى التشفير المعين، وهذه الآلية الذكية بصمة معلومات، وبصمة المعلومات تدل على مصمم ذكي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، يعني يعطيه المعلومة، أن يقول له كن فيكون. فهناك ارتباط وثيق بين الظاهرة المعلوماتية للحياة أو الركيزة المعلوماتية للحياة، المبدع الحي تبارك وتعالى، الحي القيوم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نجي إلى المحور الثاني. حد يقول تونا مواصلين، تونا مخلصين محور السنة، الساعة قاعد تحكي توكم خلص محور، المحور الثاني شوية مو طويل، من شوية كلها ليلتين خلاص زين. المحور الثاني، سلمنا أن الخلية الحية زين تدل على وجود المبدع الحي، طيب لماذا لا يمكن خلقها من قبل الإنسان؟ أم الإنسان مبدع حي؟ ما دامت الخلية الحية تعني أن وراءها خالقا حيا، إذن فما هو المانع من أن يصنع الإنسان الخلية الحية وبالتالي لا ينحصر إيجادها بالله تبارك وتعالى؟ لاحظ في 20 مايو 2010 أعلن عالم البيولوجيا الجزيئية فينتر أنه بعد 15 عاما من الجهود المضنية تمكن من ما يسمى بخلق الحياة، قدر يخلق الحياة. كيف؟ تمكنوا من تجميع الشفرة الوراثية الDNA لإحدى الخلايا البكتيرية من مكوناتها الأولية ووضعوها في جسم خلية بكتيرية حية من نوع آخر بعد نزع شفرتها الوراثية. جاءوا إلى خلية من بكتيريا معينة، نزعوا شفرتها الوراثية، ثم جاءوا لخلية أخرى، أخذوا منها المكونات الأولية التي هي المعلومات اللازمة لتكوين البروتين، جاءوا بها وضعوها في هذه الخلية المنزوعة التي نزعت منها الشفرة الوراثية. ماذا رأوا؟ رأوا أنها مارست عملها بكل سلاسة، مارست وظائفها الحيوية بكل سلاسة وأنتجت البروتينات. استنتجوا من هذا القضية إذن سهلة، ممكن لنا أن نصنع حياة، ممكن لنا أن نوجد حياة. نحن نزعنا الشفرة الوراثية من خلية ووضعنا فيها المكونات الأولية من خلية أخرى فمارست عملها بكل سهولة، إذن إنتاج الحياة أمر ممكن للبشر وليس أمرا صعبا. أنت إذا تأملت في هذا المعنى ماذا تقول؟ أنت الآن وسمعت هذا الخبر ماذا تستنتج؟ ماذا ستصل؟ هل هذا خلق؟ هل هذا صنع؟ أو لا تقليد تايوان؟ هذا صنع له شنو هذا؟ هل هذا صنع؟ هل هذا خلق؟ هل هذا إيجاد؟ أو لا هذا تقليد، أو حتى مو تقليد، ما يستحق كلمة تقليد، نسميه شنو؟ تجميع. ماكو بعض الدول تجمع قطع سيارات وتقول صنعنا سيارات والشكل مثلا. هل هذا خلق أو لا تجميع الذي هو أقل رتبة من التقليد حتى؟ تجميع. ما الذي صنعه؟ هل الذي صنعه كما يعبر عن ذلك بعض العلماء هو مجرد استبدال دي ان اي سي بدي ان اي ام، مو شيء اخر؟ يعني هم اخذوا فقط المكونات الاوليه من خليه، والا الخليه الحيه جاهزه، لم يوجدوا خليه حيه وانما اخذوا مكونات اوليه تعني المعلومات اللازمه لتوليد البروتين وضعوها في خليه اخرى، لا اكثر ولا اقل. لا خلق ولا حتى تقليد للخلق، وإنما هو مجرد استبدال وشنو؟ وتجميع. هذا يرشدنا إلى ماذا؟ يرشدنا إلى أن صنع الحياة يا إخوان، صنع الحياة يحتاج إلى ركنين: معلومات، من وين يجيبوا المعلومات؟ يضطروا يأخذوها من خلية أخرى، والنفخة الغيبية. فإذا سويته ونفخت فيه، النفخة الغيبية مين يقدر يجيبها؟ أنت سامع عن واحد يقدر يصنع حبة قمح؟ يقدر يصنع مركبة فضائية، بس ما يقدر يصنع شنو؟ حبة قمح. شوف الإنسان يصنع أكبر مركبة فضائية تصل إلى أبعاد أبعاد من الفضاء، لكن ما يقدر يصنع شنو؟ حبة رز، حبة قمح ما يقدر. لماذا؟ لأن هذه حياة، حبة القمح فيها حياة، فيها نفخة غيبية، بينما المركبة الفضائية لا تتضمن حياته. يستطيع الإنسان أن يصنع أي شيء، لكنه لا يستطيع أن يصنع شرارة الحياة وأن يولد شرارة الحياة. لذلك يقول القرآن الكريم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب. الذباب ترى رمز للحياة، مثال للحياة، يعني ما يقدر يصنع حياة، حياة ما يقدر. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جمعوا قدراتهم كلها لخلق حبة قمح، لخلق ذبابة، لخلق حشرة، ما يمكن، غير ممكن، لأن هذه شرارة الحياة، وشرارة الحياة تعني المعلومات، والمعلومات تعني بصمة الذكاء، بصمة الذكاء تعني المبدع الحي جل وعلا. لذلك نجي الآن إلى المحور الأخير. المحور الأخير، شوف هناك مصطلح فلسفي عند علمائنا يقولون: حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية وليست حاجة حدوثية. ما معنى هذا المصطلح؟ أربطه لك بالمحورين السابقين. شنو الفرق بين علاقة الجهاز بمخترعه وعلاقة الإنسان بمشيئة؟ شنو الفرق؟ أنا الآن أمشي، المشي إلى علاقة بي، أنا الفاعل والمشي فعلي، والمخترع جهاز يخترعه عالم معين. شنو الفرق بينهما؟ فرق بينهما، لاحظ معي: الجهاز يبقى وإن مات شنو؟ المخترع. المخترع راح، نام، مات، سافر، بس الجهاز المخترع باقي. هذا معناه أن حاجة الجهاز إلى المخترع حاجة حدوثية فقط، يعني يحتاج إليه في فترة الحدوث والولادة، بعدين بعد ما يحتاج إليه يستغني عنه. بينما المشي يحتاج إليك حدوثا وبقاء. أي لحظة أنت تنام المشي ينقطع، أي لحظة أنت تنتهي المشي ينقطع. حاجة الفعل إلى الفاعل حاجة ذاتية، يعني حدوثية وبقائية، بينما حاجة المخترع للمخترع حاجة حدوثية وليست حاجة ذاتية. لماذا؟ شنو سر الفرق بينهما؟ سر الفرق أن المخترع لا يعطي وجود، إنما يعطي تركيب، يعطي صورة، يعني المادة العلة الصورية هو الذي، ولا المادة هو ما يخلقها، المخترع ما يخلق المادة، المادة موجودة. ما يقوم به المخترع ليس إيجاد المادة، ما يقوم به المخترع هو إيجاد الصورة، لأنه فقط يوجد صورة لذلك يمكن الاستغناء عنه. بينما المشي أنت توجد مادته وصورته، أصلا أنت توجده من العدم، فالمشي يعتمد عليك مادة وصورة، لأنه يعتمد عليك مادة وصورة لا يستغني عنك لحظة واحدة. مثال أدق، جيب لك مثال دقيق. الآن علاقة هذا الضوء بالطاقة الكهربائية شنو؟ هل هي علاقة حدوثية؟ لو علاقة ذاتية، علاقة ذاتية، يعني هذا الضوء لو انفصلت عنه الطاقة الكهربائية أقل من جزء من مليون جزء من الثانية شنو؟ ينتهي، صح لو لا؟ علاقة الضوء بالطاقة الكهربائية علاقة ذاتية، يعني وجوده مادة وصورة هو من الطاقة الكهربائية، لذلك ينتهي إذا انتهت الطاقة الكهربائية، بينما علاقة الجهاز بمخترعه علاقة حدوثية. علاقتنا بالله من أي نوع؟ هل هي من العلاقة الحدوثية أم من العلاقة الذاتية؟ هي من العلاقة الحدوثية. الله ما يركبنا احنا ولا يجمعنا، احنا مو موجودين، والله تدخل فقط في شنو؟ في التركيب وإيجاد الصورة. أصل وجودنا مادة وصورة بجميع مكوناتنا بكلا الركنين، المعلومات والنفخة، كل وجودنا منه تبارك وتعالى. فوجودنا يستند إلى إيجاده ومدده في كل ثانية، في كل لحظة، في كل آن. ولذلك يقول العلماء حاجتنا لله حاجة ذاتية وليست حاجة حدوثية، فلا يمكن استغناء المخلوق عن الخالق لحظة واحدة، كما لا يمكن أن يستغني الضوء عن الطاقة الكهربائية لحظة واحدة، حاجة ذاتية لا ينفك. فنحن لسنا شيئا له الربط، بل نحن عين الربط بالوجود الواجب جل وعلا. إذن بالنتيجة هذا الفقر اللي احنا في الليلة السابقة قلنا فقر وجودي، الإنسان المخلوق بل كل مخلوق يعيش فقرا وجوديا لله عز وجل. المراد بالفقر الوجودي أنه في كل وجوده يحتاج إلى الخالق في كل آن وفي كل لحظة. وهذا الفقر الوجودي هو الذي عبر عنه القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ويعبر عنه الحسين عليه السلام سيد الشهداء كما ورد في دعاء يوم عرفة: كيف يستدل على وجودك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ ما كان عين الافتقار وعين الحاجة إليك كيف يكون دليلا عليك؟ صلوا على محمد وآل محمد. لأن أهل البيت عليهم السلام منصهرون بالقرآن، القرآن هم وهم القرآن. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هم القرآن والقرآن هم. لذلك ورد في تفسير هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قيل الأقوم هو الإمام المعصوم عليه السلام، القرآن يهدي إليه وهو يهدي إلى القرآن الكريم. لانصهارهم بالقرآن معارف أهل البيت لها جذور في القرآن الكريم، لها أصول في القرآن الكريم. ومن انصهار الحسين عليه السلام بالقرآن أن هذه المعارف في أدعيته في خطبه لها منطلقات وجذور قرآنية. ومن شدة انصهاره بالقرآن الكريم أنه يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد، يقرأ القرآن وهو على رأس رمح طويل، ويقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فلما رآه زيد بن أرقم يتمتم بين شفتيه أصغى إليه، فإذا هو يقرأ هذه الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قال: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن، رأس مفصول عن الجسد، تصور 40 يوم رأس مفصول عن الجسد، ما ذبل ما جف ما تغير 40 يوم إلى أن دفن، هذا الرأس في حد ذاته دليل على صدق دعوته، دليل على إمامته. رفع الرأس على رأس رمح طويل، وأخذت السبايا خلفه، وأخذت النساء خلفه، لما مروا بهن على أجساد القتلى ما تحملت بعض النساء، واحدة رمت بنفسها على ولدها، وأخرى على أخيها، وسكينة رمت بنفسها على جسد أبيها الحسين، تضمه وتشمه، كلما أرادوا زحزحتها عن جسد أبيها ما استطاعوا، فنزل إليها 3 من أجلاف بني أمية وصاروا يروعونها بالسياط وهي تنادي: أبا حسين خذني معك لا أطيق البقاء دونك، يا بويا نروح كل احنا فداياك فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، ايه غاب يا بويا وقعدتناك، وقولا سافروا يومين يسدر، أخذوهم إلى أن أوصلوهم إلى الكوفة تلك الساعة المشومة، عندما دخل بنو علي وفاطمة إلى الكوفة، كانت الكوفة محط الخلافة، كانت زينب هي المعززة المكرمة في الكوفة، كانت أم كلثوم هي المخدرة المحجبة في الكوفة، وإذا بهن يدخلن الكوفة وقد سلبت براقعهن، يستشرفهن القريب والبعيد، ويشمت بهن الأعداء. الله أكبر، ساعة ثقيلة على العقيلة زينب، وإذا بالرجال يشمتون بهم، والنساء يجمعون التمر وقطع الخبز يعطونها الأطفال، لأن الأطفال ماتوا من شدة العطش والظما، وتكشرت وجوههم من حرارة الشمس، فلما رأوهم النساء تصدقوا عليهن بقطع التمر والخبز، أقبلت أم كلثوم أخذت التمر والخبز من يد الأطفال ورمت به على النساء وقالت: يا أهل الكوفة، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ يا أهل الكوفة، الصدقة علينا حرام. الله أكبر. أما العقيلة فإنها كيف تتوارى عن النساء؟ النساء يعرفن هذه العقيلة زينب كيف تتوارى عنهن. أقبلت النساء إليها: هل أنت زينب؟ هل أنت فخر المخدرات؟ هل أنت بنت علي وفاطمة؟ هل أنت تلك المخدرة المحجبة؟ والعقيلة صامتة ودموعها تجري على خدي. بالأمس خدرج ما جرى بكل البرية، واليوم صار اسمك يا زينب خارجية. الله يهي البيت النبوة والرسالة والما مثلكم في الفصاحة والجلالة. بين العدة تمشون حسر بذل حالة، وين المغاوير التي تخوض المنية؟ وين النشامة زينب؟ وين الحسين؟ وين أبو الفضل العباس؟ زينب أخوك حسين وين؟ وين عباس؟ وين النشامة والأشبال اللي ترفع الراس؟ قالت تركت جثته بالخيل تنداس، مرمي ويا الشبايان من فوق الوطية. ويلي ويلي أنا زينب اللي يحجون عني، عني صار البكاء والنايا يا يا والنايا حفني. أنا سليت المصايب ما سلني. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشبا. اللهم بحق زينب العقيلة وبحق الحسين الوجيه جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره والمرضيين عنده. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبح. هو اللي يا عجيب ريلك سيتهز لمهدى، شيلة قبل لا ينظر بهالحالة جدّا.